على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. صباح الخير، أهلا بكم، لقاء جديد وفترة جديدة شباب أونلاين. إحنا معاكم ساعة على الهواء. ساعة على الهواء على الشباب والرياضة 108 FM. تواصلوا معنا وشاركونا على 257-56-977 و257-60-53. شباب أونلاين، عماد بدوي، نجوى إبراهيم، وهناء أبو العلا. صباح الفل وصباح السعادة وصباح الصحة عليكم كلكم. يمكن كل مرة بنتكلم فيها عن مشاكل كمبيوتر، مشاكل لابتوب، موبايل، دورات، موضوعات كتيرة، لكن اسمحوا لنا النهاردة لازم نواكب الحدث، ولازم نتابع معكم، ولازم نسمع رأي علمي ورأي طبي، يبقى فيه فايدة ويبقى فيه توعية في الظروف اللي احنا بنمر بيها والعالم كله بيمر بيها. فيروس كورونا، كوفيد 19 او مش عارفة كوفيد 20، ايا كان المسمى، لكن هو الحقيقة احنا شايفين ازدياد في الحالات بنسبة كبيرة جدا، نسبة الشفاء كمان كبيرة الحمد لله، ده من فضل ربنا، لكن مرض مؤلم ومتعب نفسيا للمريض والأهل المريض، وسريع الانتشار، حاجات كتيرة جدا ومعلومات كتيرة كمان عن الفيروس الأيام دي. يعني قالوا ان في منه مرحلة أولى وتانية، وفي تطور للفيروس، معلومات كتيرة. وبعدين حضرتك بتفتح الفيسبوك دلوقتي، الكل بيعمل لك شير لحاجات أدوية تلحق تاخدها، وكل واحد بيقول أدوية مختلفة عن التاني. احنا مش عارفين ايه الوضع بالظبط، وهل الواحد هيمشي ورا تعليمات الفيسبوك ولا هنعمل ايه؟ بنرحب بيكم وبنرحب بأسئلتكم زي ما قلنا في البداية، طبعا أرقام التليفونات وهنقولها تاني خلال الفترة، لكن طبعا بنرحب بضيفنا أول مرة يبقى معنا في الاستوديو، الحقيقة بنسعد بيه تليفونيا، لكن النهاردة معنا على الهوى دكتور مجدي عدلي أبو اليمين، أخصائي إدارة مستشفيات ومكافحة عدوى. أهلا وسهلا يا دكتور، صباح الخير. صباح الخير لكل المستمعين، أنا سعيد جدا أنا أكون معكم النهاردة متواجد في الاستوديو. احنا اسعد، خلي بال حضرتك اخر حلقة في 2020 بالزبط. ربنا يجعل كلامنا كده خفيف عليكم. وتكون سنة سعيدة علينا، وبإذن الله والسنة الجديدة تكون يا رب يكون الغمة نزالت والناس بقت في أحسن حال وأسعد حال بإذن الله. يا رب، يعني ربنا يزيح الغمة دي عن العالم كله، الدنيا كلها يا رب. دكتور مجدي، يعني أنا عارفة في أسئلة كتيرة جدا بتدور في ذهن الواحد وفي أذهان مستمعينا طبعا، بس خليني الأول حاجة الحقيقة مش عارفة لها تفسير ولا بنقرأ تفاسير كتيرة، بس عايز تفسير علمي من حضرتك. طبعا. بيجي الفيروس كبير السن، قالوا الأول بيواجه الكبار، دلوقتي بيواجه كبير وصغير، أحيانا الكبير فوق 90 أو 90 ربنا يديلهم الصحة والعافية بيشفى منه. طبعا. شباب صغير للأسف بيموت. طبعا. مريض بيشفى، سليم بيموت، ايه الحكايه؟ يعني ايه الكتالوج بتاع الفيروس ده؟ تمام، هو مبدئيا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الفيروس ده لما بيجي للانسان بيجي له بيصاب جهاز التنفس العدوي الاول، وبعد كده بينزل على جهاز التنفس السفلي بما فيهم الرئتين. أول ما بيخش الفيروس جهاز المناعة، ربنا خلقه في الإنسان جهاز مناعة أولي أو innate immune system، وجهاز مناعة مكتسب اللي هو الأدابتيف سيستم. بمجرد ما الفيروس بيخش بيحفز اللي هو الجهاز المناعة الأولي بيفرز ما يسمى بالإنترفيرونز اللي هي بتنبه الخلايا المجاورة للرئتين انه في فيروس موجود. وتروح على اللي هو الادابتيف سيستم اللي هو اللي هو الجهاز المناعة المكتسب، وده بيتكون من خلايا حاجة اسمها خلايا تائية وتي سيلز وبي سيلز. فبتبدأ الخلايا دي تتعرف انه في فيروس موجود جوه الجسم، فبتفرز حاجة اسمها سايتوكاينز. سايتوكاينز حاجة اسمها سايتوكاين سيندروم ستورم عاصفة السايتوكاينز. لو العاصفة دي كانت أفرزت بغزارة أو كان رد فعل جهاز المناعة على الفيروس رد شديد، ساعتها بقى هو ده اللي بيحصل المشاكل. ليه بقى؟ لأنه هو بيحصل أنه الجسم بيهاجم نفسه. السيتوكاينز دي بتضرب مش الفيروس بس، يعني مش بتوجه مش بتصوب على الفيروس بس، لا ده بتطلع تضرب مثلا أوعية في الدم في القلب، يعني يعمل حاجة اسمها مايوكاردايتس، يعني بيأذي أجهزة الجسم، بتؤذى من أجهزة من المناعة، من المناعة نفسها. فهي اختلاف رد فعل جهاز المناعة من شخص للتاني هو ده اللي بيعمل المشكلة. بس حاجة يعني حاجة صعب فهمها، يعني هو بالضبط. هو كمان في حاجة تاني يعني فسروها برضو علميا، انه اللي هم كبار السن او اللي هو مثلا انت بتقولي لي مثلا واحد عنده 80 سنة وممكن ما بيتأثرش بالفيروس، لانه ده غالبا عدى بفيروسات كتير، خد مناعة يعني. لا، الجسم اكتسب خبرة وكون أجسام مناعية ضد أمراض فيروسات كتير. لكن ممكن يكون الشاب ده مثلا خد تطعيم بس ما مع الوقت ما الجسم ما خدش الخبرة الكافية في التعامل مع يعني هو الخلاصة يا دكتور الخلاصة هو حسب قدرة جهاز المناعة بالزبط على مواجهة الفيروس أو رد أو رد فعل جهاز المناعة على الفيروس نفسه. لو كان الرد عنيف ساعتها بقى الآثار هتبقى أشد. يبقى يعني يقولوا إن إحنا المفروض ناخد حاجات تقوي جهاز المناعة، ما إحنا كده مش عايزين نقوي جهاز المناعة بقى. ما هو للأسف الفيروس ده، عشان كده هم بيسموه الفيروس الشيطاني، بتبقى محتاجة الاثنين، حاجات تقوي جهاز المناعة وتعقل المرحلة الأولانية، وبعد كده حاجات تعقل جهاز المناعة وتصببه في المرحلة الثانية. في حالة وجود الفيروس وصوله للجسم، لا يعني في الأول قبل وصول الفيروس أو في المرحلة الأولانية من الفيروس، يعني بياخد الشخص بياخد حاجات تزود جهاز المناعة عشان يقدر يرد على الفيروس. لكن لما بنوصل لحالة إنه رد فعل الجسم بيبقى عنيف على الفيروس، فبناخد حاجة بتصبط الأجسام المناعية دي عشان ما يحصلش إنها تضرب أجزاء تانية من الجسم، لأنها بتواجه عدو مجهول بالنسبة لها. بالضبط، هو بالضبط كده، إن هو هو ده مش حاجة جديدة، بس مش ده معلش يا دكتور مجدي، هو ده بينطبق على أي فيروس بيواجه الإنسان؟ لا، ما أنا أقول لحضرتك، هو جهاز المناعة المكتسب ده عبارة عن يعني بيمثلوها بالضبط بالكاميرا الصغيرة. لما بيخش أي فيروس غريب، الجهاز ده اللي هو جهاز المناعة ده بيصور الفيروس ده وبيكون له الأجسام المناعية اللي تحاربه. تمام. فهو لما لكن في حالة الكوفيد 19 ده، جهاز المناعة اللي هو التي سيل ده ما كونش صورة عن الفيروس، وبالتالي ما عندوش لسه ما عندوش زي ما بيقول له ايه يعني الصورة اللي موجودة بالضبط او ملف التعريف بتاع الفيروس ده. فبيطلع الاجسام المناعية راندوملي عشوائية بشكل عشوائي. وبالتالي هي بتخش الجسم بتضرب زيها زي حاجة اسمها اوتو اميون ديزيز او انه الجسم بيهاجم نفسه. يعني في عندنا امراض بتندرج تحت حاجه اسمها اوتو اميون ديزيز زي الروماتويد مثلا. الروماتويد ده اوتو اميون ديزيز. ده من جهاز المناعه يعني من جهاز المناعه بالظبط. الذئبه الحمراء ده بيبقى نتيجه ايه؟ زياده المناعه بالظبط. لا الجسم بيكون اجسام مناعيه بتهاجم الجسم نفسه. فهو ده اللي بيعمله الفيروس بالظبط. بيزود لو زادت ردة الفعل بتاعة جهاز المناعة على الفيروس هو ده اللي بيعمل المشكلة. ويبقى برضو الوضع مجهول تماما يعني بالظبط. هو يعني هو مش يعني هم حاليا درسوا. احنا طبعا لينا دلوقتي اكتر من سنة من ساعة ما ظهر الفيروس. فهم في السنة دي انا عايز اقول لحضرتك زهناء انه معظم جامعات العالم اللي هو المفترض ان هي حتى المشتركة في اللقاحات فرغت نفسها تماما يعني زي مثلا جامعة أكسفورد من شهر 11/2019 لحد دلوقتي ما عملتش أي أبحاث تانية مركزة على الفيروس هذا الفيروس. فهم كل شوية بيكتشفوا حاجات جديدة وبيشوفوا وبيدرسوا الشيء. يعني دي تعتبر أحدث اكتشافاتهم لا هو أحدث اكتشافاتهم اللي هو بالنسبة لدراسة الشريط الجيني للفيروس نفسه وما يطلق عليه السلالة الجديدة اللي ظهرت في بريطانيا من وقت قريب. بس هي ظهرت في جنوب شرق بريطانيا وظهرت في جنوب افريقيا. هو الاساس ظهر في بريطانيا. واقول لحضرتك ظهر ليه في بريطانيا. هي بس في الاول انا عايز اصحح مفاهيم للساده المستمعين. هو ما هي اسمهاش سلاله جديده. اسمه متغير جيني جديد. فاريانت حتى هم سموها كده فاريانت اندر انفستيجيشن VUI اللي هي اخر طفره دي. اخر طفره دي ظهرت في جنوب شرق بريطانيا. وبالمناسبة الفيروس ده مر بطفرات كتير من ساعة ما طلع من ووهان في الصين يعني. بس في طفرات بتبقى اسينشال حاجات مهمة يعني ينفع لازم يعني لازم تطلع على السطح والناس تدرسها. وفي حاجات خفيفة لأن هو بطبيعة الحال كل فيروسات الار ان اي RNA ده اللي هو الشريط الجيني بتاع الفيروسات. كل ما هو يندرج تحت RNA فيروس زي الانفلونزا الموسمية زي اللي هو الكورونا فيروس بوجه عام. سواء كوفيد سواء سارس سواء ميرس كل دول بيحصل لهم تطور وطفرات ميوتيشنز بصورة سريعة ومستمرة. الفيروس نفسه بيتطور عشان التحور بقى اللي بيقولوا عليه. لدرجة انه هو درسوا له انه ممكن يكون مر بأربع تلاف طفرة لحد دلوقتي. بس اللي ظهر منهم واللي عمل تأثير منهم طفرات قليلة زي الطفرة اللي حصلت لما انتقل من ووهان في الصين الى دول اوروبية في الاول في الموجة الاولى. حصل انه الطفرة كانت في حاجة اسمها دي 614 جي. الطفرة دي هي اللي خلته بقى اسرع. والطفرة دي حصلت في السبايكس او اللي هو الاشواك اللي بيمسك فيها في الخلية. وبالمناسبة الفيروس ده معظم طفراته بتحصل في السبايكس اللي هي الأشواك اللي بتمسك فيها دي. إلى شهر لما جاء شهر سبتمبر في جنوب شرق إنجلترا اللي هي في مدينة كنت في إنجلترا. زي ما هم يعني نشروا وقالوا انه الفيروس دخل جسم مصاب بضعف في جهاز المناعة. وهي دي الخطورة، انه الفيروس عشان يعمل طفرة لازم يكون الهوست او المضيف ده ضعيف مناعيا، يعني هو بيطور نفسه داخل الجسم بالظبط اللي تكون مناعته ضعيفة. دخل جسم الانسان اللي هو الشخص الضعيف مناعيا ده، سواء مثلا عنده اي امراض ضعف مناعة وعمل الطفرة دي، عمل الفاريانت ده. بس مش السلالة، لان السلالة دي تطلق على حاجة اتغيرت جينيا كليا. تمام. لكن تمام. ده حصل في طفرات، خلينا نقول المسمى العلمي بتاعها صح. تمام. طيب الطفرة دي بقى تسببت في ايه بقى؟ تسببت في حاجتين. تسببت في انه يبقى اسرع بنسبة 1.7. اسرع في ايه؟ في الانتشار. في الانتشار يعني كل ده الجديد اللي هو الطفرة. ده احدث دراسات قالوها هناك يعني. يعني بمعنى انه الكل بدل يعني مثلا لما كان يصيب 10 دلوقتي يصيب 17. بدل ما كان هيصيب 10 بيصيب 17. دي واحدة. التانية بقى أكثر التصاقا بالخلية. نظرية الفيروس مع ارتباطه بالخلية أستاذ هناء، دي بتبقى نظرية بيسموها القفل والمفتاح. خلينا نبعد عن الحاجات العلميه قوي عشان هو لما مسك في الخليه بقى اقوى التصاقا بالخلايا، بقى انه يعمل اثار جانبيه اكتر ويصيب فئات ممكن ما كانش بيصيبها قبل كده، يعني فئات زي المراهقين اللي هم يعني التينيجر دول ما كانش يصيبهم الاول بيصيب. طب خلينا استاذن حضرتك ناخد فصل. اتفضلي. نفصل شويه ونرجع نكمل. فضلك. الموضوع هي ازمه وتعدي، مرينا بالاصعب باذن الله بنعدي وعليها نتغلى. احنا الشباب، احنا الرياضة، دايما من غير حساب نديك كل السعادة. معك تملي نهار وليل، حالفين نخلي يومك جميل، حالفين نخلي يومك جميل، حالفين نخلي يومك جميل. الشباب الرياضة 108 FM، اسمعها بحرفنا. وحنرجع تاني في شباب أونلاين مع ضيفنا دكتور مجدي عدلي أبو اليمين، ونعرف التحور أو الطفرة اللي ظهرت من فيروس كورونا. دي بقى الطفرة التالتة بالزبط. مش كده؟ بالزبط. اللي هي سريعة الانتشار. سريعة الانتشار بالزبط. طب دي ظهرت في جنوب شرق انجلترا بالظبط، وانتقلت لجنوب افريقيا، لجنوب افريقيا وبعض الدول الاوروبيه، يعني زي الدنمارك، زي استراليا، زي هولندا. اكتشفوا فيها حاجات. طب خصائص الطفره دي ايه يا دكتور؟ لان اتقال طبعا زي ما حضرتك ذكرت ان هي سريعه الانتشار، بتنتشر بسرعه كبيره جدا. يمكن حتى احنا دلوقتي اللي بنسمع اللي جاله كورونا ازيد بكتير جدا من بالزبط. الموجه الاولانيه. بالظبط. هو بص حضرتك، هو مشكله حتى الان هم يعني ما صرحوش، قالوا ان هو بيكون باعراض اصعب من الاولانيه. لغايه دلوقتي ما ثبتش بالتجربه انه الاعراض بتاعتها اشد ضراوه من الاولانيه. لكن هي المشكله هتفضل في ايه بقى؟ انه مشكله الانتشار في حد ذاته ده ممكن يتسبب في انه ناس ما تقدرش تستحمل الفيروس يحصل لها اصابه. ودي بقى هي دي المشكلة، انه مثلا حد كبير في السن، حد عنده امراض مزمنة، حد عنده امراض مناعية، انه يحصل لما يزيد الانتشار بتاع الفيروس فده بيزود فرصة الاصابة للناس اللي هي بيزود ساعتها بقى الناس دي هتعاني من الاصابة، وساعتها هتلاقي نسبة الاصابات عليت، ويتبعها برضو نسبة الوفيات، لأنه كل ما زادت نسبة الإصابات كل ما نسبة أن يكون في وفيات أكتر بيه. فهي دي مكمن الخطورة بتاع قوة الانتشار بتاع الفيروس، يعني خطورة الانتشار السريع زيادة على الرغم انتشاره. على الرغم أن برضو من الحاجات اللي قيلت أن نسبة الشفاء من الفيروس بالضبط أزيد من الطفرة الأولى، ولا هو أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا عايزين برضو نطمن المجتمع. لا إحنا بنطمن بس إحنا معلش يا دكتور لازم نقول الحقيقة عشان الناس بعضهم الحقيقة بيبسط المسائل وماشي كده براحته. هو بقى دي للأسف هي يعني دي المشكلة اللي إحنا واقعين فيها دلوقتي. أنا عايز برضو أنبه الناس، لا الموضوع مش بالسهولة اللي أنت متخيل. حتى لو بفرض إن, إن, إن, إن حضرتك مناعتك قوية، أسرتك ممكن يكون فيها حد مناعته مش قوي، يعني والديك، حماك، حماتك، الناس دي ممكن يكون ولادك مشكلة، أو ولادك المشكلة دلوقتي كمان في الصغيرين بالضبط. فلا تستهين، يعني أنت احمي نفسك، ومش نفسك بس، احمي الناس دي، لأنه الناس دي لو حصل لها لا قدر الله شيء انت برضو مش هتكون سعيد، يعني هي الفكرة في كده يعني. لكن هو كمستوى إصابة، هو في بداية الفيروس ما بيبقى دور برد عادي، وساعات بيجي بأعراض خفيفة، موضوع فقدان حاسة ذوق الشم، موضوع يعني في 40% من اللي بيجي لهم الكوفيد ما بيجي لهمش حتى ارتفاع في درجة الحرارة، يعني من غير ما يعني درجته تبقى العادية، لكن يفاجأ انه يعمل تحليل يطلع لكن ما عندوش حرارة وما بيفقدش حاسة التذوق والشم. لا ما هو هو الاعراض بتبقى يعني في كذا عرض يقول انه عنده كوفيد، بس ساعات ممكن ما يكونش عنده ولا عرض، حاجة بيسموه اسم بدون اعراض سوري يعني ما ويكتشف انه هو عنده كوفيد. يعني مثلا اكبر مثال على اللي احنا بنقوله ده محمد صلاح. محمد صلاح ما كانش بيعاني من اي حاجة، ده هو اكتشف بس لما بيعملوا اختبارات ان هو مصاب بكوفيد، لكن لا هو في حرارة ولا في يعني برضو تقال ان هو في الاول ممكن بيبقى فيه موجود، لكن لسه الاعراض بتاخد وقت على ما تظهر. انا لسه بقول لحضرتك هو بيخش ممكن ما يبقاش في اعراض، يبدا بقى ظهور الاعراض امتى؟ في حاله لو جهاز المناعه مش قوي بياخد على الاقل من يوم لاربع ايام. دي المرحله الاولانيه، ودي سهل انه الشخص يقدر يتخلص من الفيروس بسهوله فيه. لكن المشكله في ان هو ممكن لا دي تاني بس خلي بالك ناخد التليفون وحضرتك تاكد على الحته دي تاني. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا استاذ عناء الاول؟ اهلا وسهلا، مين معايا؟ كتير جدا ما كلمتش حضرتك، مش عارفه تفتكريني ولا لا. انا تامر مراد. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا استاذ تامر. كل سنه حضرتك طيبه، وكل سنه حضرتك طيبه دكتور، وانت طيب. وانت طيب، واتمنى ان ربنا يزيح عنا الغمه في 21 ان شاء الله يا رب. دكتور بعد اذنك عايز استفسر من حضرتك على حاجه. اتفضل حضرتك. دلوقتي اولا مريض الـ HIV في حاجات معينه او اجراءات معينه يعملها، ولا يتعامل زي اي بني ادم؟ والحاجه الثانيه، هل ادويه الـ HIV ممكن تساهم في انه تدي مناعه لشخص غير مصاب بالـ HIV تديله مناعه ضد الكوفيد، ولا ملهاش علاقه؟ تمام. طيب بص حضرتك، هو مريض الـ HIV هو مشكلته بالأساس بتبقى المناعة، يعني هو بيبقى مناعيا عنده مشكلة،

شبكة وحوارات يبقى بسمعنا شجعنا إزعتنا زي اللعبة الحلوة بتمتعنا مع شباب ورياضة بنشجع الموجة الحلوة شباب أونلاين حوارات شبابية دورات متخصصة شبابنا نجوم فترتنا شباب أونلاين هناء أبو العلا مرة تانية أهلا بيكم وضيفنا دكتور مجدي عدلي هنرجع تاني يا دكتور في حتى جزئية كانت مهمة قوي حضرتك تتكلم فيها قبل مكالمة الأستاذ سامر وإحنا كنا بنقول إنه لو الإصابة في البداية ممكن يعني يحصل سيطرة بالضبط على الفيروس وده بيبقى من لحد من رابع لست يوم يعني لحد أربعة أيام أو لحد ست أيام من بداية الإصابة مع عدم تطور الأعراض لأن إحنا في علاج كوفيد ده بنعالج أعراض مش بنعالج الفيروس الفيروس ملوش الفيروس ملوش علاجه يعني أنا آسف يعني سوري إن يقول لك الفيروس لعلاج ده مش مظبوط ما فيش فيروس لعلاج إحنا بنعالج الأعراض الناتجة عن تطور الإصابة بالفيروس فلو إحنا لحقنا المريض أو في من أربعة لست أيام وقدر لأنه البروتوكول العلاجي اللي مطبقه وزارة الصحة وفقا لمنظمة الصحة العالمية وده بالمناسبة بيتغير من فترة للتانية على حسب الأعراض الجديدة على حسب وتحور الفيروسي وبرضه يعني ممكن تختلف من واحد للتاني وده أنا يعني أشكر لحضرتك على إثارة هذه النقطة ما ينفعش ان احنا ندي كورس علاجي واحد لكل المرضى ليه بقى لانه في حاجه اسمها فرايت في تنوع ما بين المرضى يعني في واحد مثلا مريض ضغط في واحد مريض سكر في واحد مريض كبد في واحد زي الاستاذ اللي اتصل اتش اي في يعني في كذا يعني حد حالتهم الصحيه مش واحده فالتداخلات الدوائية نفسها اللي هياخدها في البروتوكول ممكن تحصل سايد افكت او اثار جانبية مش مستحبة من مريض للتاني فاحنا بنتعامل مع المريض على فرادة يعني كل مريض على حسب حالته بالظبط على خصوصا اللي عندهم امراض بالظبط الامراض المزمنة دي مشكلة ان احنا نديله اي كورس وخلاص يبقى استنى قبل ما حضرتك تروح للحاجة التانية يبقى يفضل يعني ان المريض يلحق نفسه مع بداية ظهور الاعراض وبعدين بعضهم قال ان ادوار البرد اي دور برد خلاص هو كورونا هو ده بالظبط ان اي حد جاله دور برد اي حد جاله دور برد او حتى شوية سخونية وفار وخف يقول لك ده انا جاني يا دوبك ساعتين امبارح وخلاص وبقيت لا انت مش كويس اي حد حصلت معه اي عرض سواء احتقان في الزور سواء ارتفاع في درجات الحراره سواء رش لا مش قصه رش سواء دور اسهال مع ارتفاع في درجات الحراره اعزل نفسك ارجوك الى ان يثبت العكس ويثبت العكس دي معروفة يعني مش هنقول لك اعمل مسحة عشان التكليف بتاع في تحاليل بتتعمل مع صورة أشعة الصدر بتبين إذا كان أنت فعلا مصاب ولا مش مصاب مع ان احنا برضو في الشتاء وارد ان الانسان لو غير جو او تعرض مع حضرتك هو بس هو للأسف عشان كتر عدد الإصابات فإحنا أصبحنا دلوقتي يعني بنتقلق من كل وبعدين هو فيروس مستجد مش معروف له أعراض معينة يعني كل شوية يغير من أعراضه سواء مرة يجي على الجهاز التنفسي مرة يجي على الجهاز الهضمي مرة يعني فاهم بيتغير طب خالد جمال على الفيسبوك بعتولنا يا جماعة أسئلتكم كمان على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة عندي سخونة وبتروح وتيجي وانعدام حاسة الشم والتذوق وجسمي مكسر خالص هل ده نقول عليه كورونا ده طبعا ده أنت كل الأعراض عندك يا خالد. بالظبط لازم يعزل نفسه عزل منزلي. يبتدي كمان يعرض نفسه على دكتور ويبتدي من النهار يعني من دلوقتي يبدأ ياخد كورس العلاج اللي هيتكتب له عشان يلحق بدري، لأن هو زي ما أنا قلت حضرتك زناء الفيروس بيتطور بالوقت. لو الفيروس لو جهاز المناعة بتاع الشخص ما قدرش يقاوم الفيروس، فالفيروس بيبدأ يكسب أرض بقى على في الجسم. ومن أخطر الحاجات يا دكتور الواحد بيشوفها الحقيقة، ممكن عشان كده قلنا نعمل الفترة دي احنا مش بنخوف، بس في سلوكيات لازم برضو نفوق منها. ده كلام يعني مظبوط. انا بلاقي الناس في اماكن زحمة جدا وعادي جدا جدا وعايشين حياتهم. انا عايز اقول لحضرتك على حاجة زهنا، انا هديلك مثال بسيط يعني ينطبق على كلام حضرتك تماما. يعني في دولة او هما حتى الان للأسف مش عايزين يدوها لقب دولة، اللي هي تايوان. تايوان دي تبعد عن ووهان الصينية دي 50 كيلو، تمام؟ لكن تايوان عدد الاصابات في الموجة الاولى كان 400 حالة، عدد الوفيات 6. لحد ما عملوا كنترول بقى الاصابات زيرو. دي بقى لانهم طبقوا اجراءات احترازيه بصرامه. وانا عايز اقول لحضرتك سيطروا طبعا يعني من اول الدول اللي منعت حظر يعني طيران مع ووهان رقم واحد، راحوا قافلين. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه احسن وافضل الانظمه الطبيه على مستوى العالم مش هتقدر تواجه انتشار الفيروس. المشكلة ان التوقيت لما توصل للذروة بتبقى عملية صعبة. لكن مين اللي يقدر يواجه انتشار الفيروس؟ وعي الشعب نفسه، وعي المواطن، ده رقم واحد، وده يمكن افضل من اللقاح نفسه. طب الوعي مع الصرامة في القول، ما منع منع لسه ما نقول لحضرتك حاجة. انا لازم اكون يعني عندي النية ان انا عايز احافظ على اسرتي وعايز احافظ بالتالي على بلدي، ده رقم واحد. في بقى دور على الدولة، احنا ما قلناش انه لا الدور كله على المواطن، لا في دور على المواطن ودور على الدولة. دور المواطن انه لا انت قدام خيارين ما فيهم ما فيش منهم ثالث. لو انت ما التزمتش بالاجراءات الاحترازية وبكل صرامة، ما هو ما فيش قدام الدولة غير ان هي هتعمل حظر كلي، وساعتها بقى الحالة الاقتصادية هترجع تقول لا ده انا الظروف، ما انت اللي عملت كده بيدك. انت عايز تحافظ على دخلك، عايز تحافظ على اسرتك، عايز تحافظ، لازم تتبع الاجراءات الاحترازية. طب هيعمل ايه لما ينزل يروح شغله ويلاقي المتر زحمة؟ ما انا جاي لحضرتك. اتفضل. نيجي بقى لدور الدولة بقى. دور الدولة مثلا هيبقى في حاجة زي حاجة، طبعا هي بتحاول بقدر الإمكان في النظام الصحي كمستشفيات وكوحدات ان هي توفر المستلزمات والأدوية والكلام من ده، وفي نفس الوقت تدريب الأطقم الطبية والكلام من دي حاجة. بالنسبة مثلا لوزارة النقل، انا شايف انه الدولة لازم تبقى اكثر صرامة مع سائقين الحافلات اللي هو الاوتوبيسات النقل العام، لانه هو معلش سوري يعني لما يبقى السائق من غير كمامة وهو اللي بيقطع التذاكر للي داخل، لو السائق ده بس مصاب كل اللي ركب ده هيصاب بالعدوى. فدي حاجات مهمة. السوبر ماركت نفس الكلام. طب استأذنك يا دكتور ناخد تليفون ونكمل. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ روضة؟ أهلا وسهلا. معك هناء. وانت طيب وحضرتك طيب. الله يخليك. معك الحاج محمد من قاهرة الحي الشرقية. أهلا وسهلا. تفضل حضرتك. بسلم على الدكتور. أهلا بك. وبشكره على أنه أتاح للمستمع فرصة ان احنا نستفسر منه يعني عن الامور. تفضل تفضل تفضل يا حبيبي. دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. انا اولا كنت مفتش بالاوقاف وعلى المعاش حاليا. تمام. طيب تفضل سؤالك. طبعا السؤال بتاعي بعد اذن حضرتك، اني باخد ضغط، عندي ضغط يعني. تمام. عندي مرض بتعالج منه حياة فعلا يعني. تمام. والضغط الحمد لله الوقت كده حالي مستقر يعني, بقيس ضغطي مستقر. تمام. فايه الاجراء الوقائي اللي اتبعه بالنسبة لموضوع هذا الوباء يعني المنتشر حاليا, خاصة احنا بنروح مساجد وبنخطب الجمعة مثلا زي ما انت حضرتك عارف. تمام. وبنلتقي بالجمهور. تمام. والجمهور بيبلوا أسئلة معانا وبيسألونا بحاجة. طيب حاضر. السؤال حضرتك واضح, ودكتور دكتور مجدي هيجاوب. هو شكرا. بالنسبة لمريض الضغط عموما طبعا لازم يظبط الضغط في الفترة دي على قد ما يقدر, دي رقم واحد, بالأدوية طبعا لو هو بياخد أدوية. ثانيا انه يزود المناعة دي, فبتبقى عن طريقين, عن طريق التغذية العلاجية بمعنى انه هو بياخد حاجات فيها فيتامين سي كتير, بياخد, واحنا طبعا في موسم البرتقال والحاجات دي, فدي حاجة, بياخد فيتامين دال, وفيتامين دال ده بالمناسبة في منه كمستلزمات طبية أدوية يعني, وإنك تأكل حاجة دسمة وتقعد في الشمس من الساعة 9 للساعة 11 على الأقل 15 دقيقة. يعني إيه كل حاجة دسمة؟ ما هو فيتامين دال عشان يحصل له امتصاص في الجسم لازم يبقى عن طريق الفاتس, الدهون, لازم الدهون هي اللي تزود امتصاص فيتامين دال. ف يعني مثلا لو جبن, لو البان, هو ده على اساس انه كماده بروتينيه وفيها فات مع اشعه الشمس المباشره في الفتره دي, لانه ده بيبقى هو ده الاساس اللي بيعمل تحفيز لتكوين فيتامين د. يعني ده مش تراكمي, بمعنى ان الواحد ممكن في الفتره دي يبقى عنده نقص في لا, هو عشان يحافظ على نسبه فيتامين د, لانه فيتامين د ده هو الاساس في جهاز المناعه. تمام. مع الاضافه لطبعا العناصر اللي تحتوي على عنصر الزنك, لانه برضو عنصر الزنك ده من العناصر المهمه لتقويه جهاز المناعه. وفيتامين ب مركب, وده برضو في يعني في أكلات كتير موجودة عندنا دي بتبقى كويسة جدا لتقوية جهاز المناعة. زي يعني مثلا زي البرتقال, زي الأفوكادو, زي الجرجير, زي الأناناس, زي طبعا اللحوم الحمراء عشان دي غنية بالزنك, زي زيت اللي هو سوري الأسماك بأنواعها, كل الحاجات دي عشان الأوميجا 3 وفيتامين د, كل الحاجات دي بتزود المناعة في الجسم. زائد المهم أهم من ده كله, النوم لمدة ما تقلش عن 8 ساعات, لأن النوم لمدة 8 ساعات ده بيزود المناعة بنسبة 50%. طيب يعني عشان برضو المستمع الحاج محمد, يعني عملية الاختلاط دي بقى من أخطر ما يمكن. ما هو ده بقى يعني انت بتاخد بالزبط كل الفيتامينز دي, لكن بتيجي مشكلة في غيرك. لازم موضوع اللي احنا يعني شددنا عليه, الالتزام بالإجراءات الاحترازية زائد التباعد الاجتماعي. التباعد الاجتماعي, بص يا زهناء, الفيروس ده الوسيلة رقم واحد واللي أثبتت إن هي فعلا بنسبة 90% بتنقل عليها, إن هو التقارب لمسافة أقل من متر. هي دي الرزاز اللي بيحصل, ده هو اللي بينقل العدوى من شخص للتاني. لكن لو في تباعد اجتماعي من متر ونص لاتنين متر ما فيش اي مشكله, وما لكن فيش مشكله متر, لا لا متر ده يبقى متر, فما اقل ده هو قدرته على الـ انه يوصل للشخص الثاني. لكن لو الشخص ده والشخص ده لابسين كمامات, فنسبه الاصابه بتوصل لحد 1.5% فقط, بتبقى ضعيفه. بالزبط. طيب احنا عندنا موجز الانباء, بعد الموجز عندنا اسئله كتير على الفيسبوك هنرجع لها بعد موجز الانباء مع الدكتور مجدي عدلي. بنغير ونجدد وفي أول فرصة نسدد, مع كل دقيقة وثانية هتحس بفرق كتير, في الملعب والاستوديو عامل اللي لك أسرع راديو وموجتنا شباب ورياضة سبقت بمسافة الغير. جول جول جول جول جميل يا سلام، هي دي الخطة، هو ده التشكيل. الشباب الرياضة 108 FM اسمعها بحضنا. الآن إلى موجز الأنباء. موجز أنباء 12 والربع. وزير المالية يؤكد أنه سيتم استبعاد ملفات شركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية من مركز كبار الممولين بدءا من يوليو القادم. وزيرة التخطيط تؤكد خلال اجتماعها بالسفير الياباني بالقاهرة على قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية والاستثمارية بين مصر واليابان. وزيرة التخطيط تصرح بأن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري خلال العام الحالي. وزير النقل يؤكد أن الطريق الدائري يعد من أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، وأن أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق ستساهم في رفع مستوى الخدمة وتقليل زمن الرحلات واستهلاك الطاقة للمركبات. وزير النقل يؤكد ضرورة الاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري والتنسيق المستمر مع المحافظات ومديريات الأمن المختصة لإزالة الإشغالات المتواجدة على الطريق. وزارة الإسكان تعلن أن غدا آخر فرصة لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات حجز وحدات متوسط الدخل والمطروحة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين. روسيا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى أكثر من 3 ملايين إصابة. رياضيا، أشرف صبحي وزير الرياضة يعلن بعد غد تفاصيل المرحلة الثالثة من مبادرة دركتك في صحتك في إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة. والخبر الأخير، فريق الأهلي يلتقي غدا بفريق الاتحاد السكندري كما يلتقي فريق الزمالك مع سموحة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. أهلا بكم مرة تانية. الدقائق الأخيرة من فترتنا شباب أونلاين، وضفنا على الهواء دكتور مجدي عدلي أبو اليمين، أخصائي إدارة مستشفيات ومكافحة عدوى. وقبل ما نقول الكومنتس على الفيسبوك، عايزة نأكد على كذا حاجة يا دكتور. أولا الكمامة تمام، مهمة جدا، خليك حريص على التباعد، ما ينفعش الاختلاط الزيادة. مظبوط. والتواجد عزيز هناء في الأماكن المغلقة لفترات طويلة، دي هي المشكلة. يعني إنه حد يقعد مثلا في الاستوديو بالظبط مش الاستوديو، يعني قصدي يعني يعني أهم حاجة يكون في مساحات تهوية كبيرة. يعني طول ما انت موجود احنا في الاستوديو ما فيش تهويه دكتور. ما هو يعني ما هو ده برضو بيعتمد على عدد المتواجدين، يعني لو في اكتر من 4 أو 5 في مكان ضيق لا دي في مشكله، لكن لو 2 في من دم في مسافه اكتر من متر ونص او 2 متر ما فيش مشكله. خليها بقى متر المره دي بقى يعني يا ريت كان نفسي. بس هو الفكره انه التواجد لفترات طويله لاعداد كبيره في مكان مغلق هو ده المشكله. لانه ده بيدي فرصه للفيروس، وفي حاجه اسمها فايرال لود اللي هو الحمل الفيروسي، انه ده بيزود الحمل الفيروسي. في حاجه كمان ناكد عليها، ان ممكن حد يبقى حامل للفيروس وما تظهرش عليه الاعراض. لا بالظبط، ما انا زي ما بقول لحضرتك، هي المشكله انه في ناس كتيره زي ما بقول لحضرتك بيبان عليها الاعراض، وفي ناس برضو اكتر ما بيبانش على الاعراض. اللي ما بيبانش على الاعراض وحتى اللي بيجيله بفقدان حاسه تذوق الشم، بالمناسبه ده جهاز مناعته قوي جدا لدرجه ان هو الفيروس مش قادر يعمل معاه اي عرض، لكن في نفس الوقت هو حامل للفيروس وناقل للفيروس في نفس الوقت. يعني هو اللي جاله بفقدان حاسه تذوق الشم ده جهاز مناعته كويس، وده يشكر ربنا عليه يعني، لكن لانه ممكن يجي وما يبقاش فيه بالظبط. لا هو الجسم عرف يتعامل معاه وعرف يكسر جزء كبير من الفيروس، لكن الفيروس عمل مشكله التهاب في عصب الشم والتذوق اللي هو ناحيه المخ. لكن هي الفكره بقى في حته انه هيكون حامل وناقل في نفس الوقت. طيب معلش نروح بقى للفيسبوك. منا فاروق، صباح الفل عليكم منورين بجد. فيروس كورونا ده حاجة محيرة جدا، سبحان الله. يعني الدول الأوروبية اللي تعتبر مثال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، عدد الإصابات والوفيات أكتر من الدول العربية اللي ماشية ببركة ربنا فعلا، والله الحذر لا يمنع قدر. هو أنا معاكي طبعا في الكلام ده منا، بس في نقطة مهمة، لا طبعاً إن برا مش زي ما أنت متخيلة كده في الإجراءات الاحترازية، بالعكس لا ده مشددين أكتر. بس هو ليه بيبان عندهم إنه العدد كبير؟ لأنه هو يعني للأمانة بيعملوا مساحات كتير. فبيبان العدد أكتر. لكن لا، وفي حاجة كمان يا دكتور معلش، هناك في إجراءات احترازية شديدة جدا من الدولة، لكن جداً من الناس رفضنها. أنا عايز أقول لحضرك على حاجة، في بريطانيا مثلا في ناس مكتوب كده على الأسانسير فرد واحد فقط، يعني ما ينفعش اتنين يخشوا الأسانسير مع بعض، هو الأسانسير لواحد بس. في البنوك تلاقي رسمين علامات على ما بين اللي ما بين كل بالظبط، ما ينفعش ان انا سوري اجي ازحمك. فلا هم مطبقين ممنوع ده، معاملين حتى ممنوع الاختلاط في البيوت بالظبط، يعني لو الجيران بتبلغ عن بعضها بالظبط، لان هو مش هو بيخاف على مصلحته ومصلحه البلد يعني بالزبط. معلش انت لما يبقى انت عندك الحاله وانت مخفي عليها، طب ما انت كده بتضر نفسك وتضر جارك وتضر الدوله كلها. في هنا سؤال من صالح، انا مش فاهماه بصراحه يا صالح، بيقول لماذا مصر لا تطبق نظام للهجوم على الفيس وليس الدفاع، بمعنى اننا كدوله لا نتحرك الا اذا ظهرت حالات اصابه. لا ما هو بيقول يعني احنا ليه ما بناخدش خطوه استباقيه، بس الكلام ده عدى وقته دلوقتي يعني. هو الفيروس انتشر في العالم كله، واحنا طبعا بس احنا نتمنى يبقى في خطوات دلوقتي هو برضو قبل الامور الدوله. ما هي انا عايز اقول لك على حاجه، هو حضرتك وزاره الصحه هي قبل حتى ما تتفاقم الامور المفترض ان هم يعني جهزوا 666 مستشفى عزل قبل ما الموجه الثانيه. ان هم برضو كان في لجنه، في بالمناسبه في لجنه حاجه اسمها اللجنه العلمية دي مختصة بكل ما هو جديد في فيروس كورونا، ودي اللي بتقرر القرارات اللي هي بتتخذها وزارة الصحة. دي خدت قرار من البداية ان هو لازم يتجهز المستشفيات وكل المستلزمات وكل ما مطلوب يعني قبل حتى ما الأعداد تزيد. ربنا يستر. صالح بقى بيقول معلومة طبية، بيقول احتباس الأنفاس لمدة طويلة داخل الصدر يفيد في مواجهة كورونا. لا هو بالمناسبة ده يعني ما أثبتش اللي هو قياس اللي هو تدريب اللي بيسموه إيه مقياس الرئة، الكلام ده مش مظبوط. هو إنك الواحد ياخد نفس عميق، هو بيمرن الرئة لكن مش بيفيد في ان هو يمنع العدوى. العدوى لما بتيجي ما بس ممكن بيقلل يعني، هو مش بيقلل، بيمرن الرئه بحيث ان الرئه تكون فيها متعوده على اللي هو نقص الاكسجين، لان هو المشكله بيبقى في الفيروس ده ان هو بيقلل نسبه الاكسجين، فالرئه تقدر تعيش اطول حتى في حاله وجود نقص اكسجين. علاء سعد، انا عندي ضيق في التنفس، عملت أشعة وقال لي تمام بس في التهاب شعبي كده كده كورونا ولا ايه؟ ما هو الأشعة لو فيها التهابات شديدة، ما هو أنا زي ما قلت بس في فرق يا دكتور، يعني في التهاب الدكتور نفسه لما بيشوف الأشعة بيعرف. أنا مع حضرتك، عشان كده الدكتور بيطلب مع الأشعة تحاليل، لأنه في حاجات معينة لما بتبقى عالي التهاب في الرئة. هو بالضبط الالتهابات بتاعت الكوفيد بتبقى ليها شكل معين بالضبط، لكن مع ذلك برضو بيطلب تحاليل تانية مع الأشعة بيبين إذا كان ده كوفيد ولا مش كوفيد. وليد جودة، صباح الحب والجمال، من أحسن برامج الهاتف الحقيقة اللي بتخدم المجتمع، تحياتي وأحلى باقة ورد، نشكرك جدا يا وليد. وله بيتكلم تاني بيقول: هل سيتم العودة مرة أخرى للإغلاق وتحديد ساعات العمل؟ هل سيتم التجديد الصحي مرة أخرى؟ ماذا عن أزمة كوالات كورونا المثارة على مستوى العالم؟ هو أنت تقصد الفاكسين مش كده، مش العلاج؟ بالنسبة هو ممكن يكون يقصد الفاكسين يعني. وبعدين بيقولها ان احنا فئران تجارب للدول الكبرى، ماذا عن البحث العلمي، لماذا لم يتوصل لعلاج؟ هو بالمناسبة انا بحب بس اطمن المستمعين في القصة دي بالذات، احنا مش فئران تجارب، وخلي بال حضرتك الدولة مش هتسمح انه يتجرب فينا. فانا عايز بس اوضح نقطة مهمة بالنسبة للفاكسين تحديدا. الدولة اللي بتنتج الفاكسين دي الفاكسين اولا بيمر باربع مراحل مش ثلاثة لحد ما يحصل انتاج، والمرحلة الرابعة فيما بعد الانتاج المتابعة اللي هي بعد ما يتلقح به المواطنين يعني. الثلاثة اول اتنين منهم لازم تكون في بلد منشأ الفاكسين، يعني لازم اول تجربتين سريرتين بتكون، يعني مثلا اللقاح الصيني تمت اول تجربتين في الصين نفسها. بعد كده المرحلة التالتة بتبقى بالاتفاق مع دول تانية، يعني مثلا احنا كانت مثلا في كندا، كانت في البرازيل، كانت في الامارات، كانت في كذا دولة، برضو دول برضو خايفين على شعوبهم يعني. فبيعملوا التجارب، وبعد كده لازم ياخدوا التصريح من الـ FDA، والتصريح ده تصريح الطوارئ ده لا يمكن أن يعطى لدواء أو لقاح إلا إذا كان تأكدوا أنه ما بيمنوش أثار جانبية خطيرة. هو أنا معاك ممكن يحصل أثار جانبية، بس لازم لما نتكلم عن الأثار الجانبية نتكلم عن حاجتين: قوة الأثار الجانبية دي إيه، ونسبة الأثار الجانبية عشان دي وقت الفاكسين أيا كان الشركة المنتجة وقت قليل. هو مش وقت قليل، هو الأول كان اللقاح أو المصر ياخد وقت طويل، لأنه كانت الشركات مع الجامعات في الأبحاث تشتغل براحتها، لكن احنا دلوقتي مضغوطين. بالضبط احنا ماشيين بسرعة الصاروخ عشان نلحق نحتوي هذا الوباء. فهم يعني مروا بكل المراحل اللي كان ياخدها اي لقاح قبل كده. طب كان الاسهل يا دكتور الفاكسين ولا علاج هو ما انا لسه بقول لحضرتك الفيروس ملوش علاج، ما فيش حاجة اسمها علاج تقضي على الفيروس، لانه الفيروس ده في الاساس كائن غير تحجيمه كتحجيم علاج اثاره موجود في ادوية بتحجم من انتشاره، لكن ما تقضيش عليه، لانه الفيروس ده بالمناسبه كائن غير حي، بيخش الجسم بيتحول لكائن حي. لكن في الفيروس بوجه عام بيبقى ليه لقاح او مصل. تمام. وعلى فكره وبالنسبه برضو للفاكسين في متطوعين في العالم كله خدوا الفاكسين، وبعدين ده في يعني سوري رؤساء دول قدام الكاميرات خدوا الفاكسين يعني. صالح عبد الشافي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل التحيه لحضرتك يا استاذه. عندنا في قريه منيا طوخ الصنطة غربيه بيوجد عندنا تجمعات واجتماعات في كل مكان، وللاسف في مراكز الشباب وجميع القرى المجاوره. ده نداء بقى للدولة يعني. هو أنا أقول لك الحاجة، أنا كان ملاحظ الأول إنه كانت التجمعات في المدن أكتر، دلوقتي حتى القرى والمراكز بقت تجمعات، عشان كده نسبة الإصابات في المراكز والقرى بقت أكتر، وده اللي احنا ممكن ملاحظينه. يعني أنا نفسي بجد إن كل واحد كمان يبقى له دور، ده أساسي. يعني أنت موجود في قريتك وفي الكلام ده كله يبقى لك دور إيجابي، بس أنا مش عارفة يبقى هو إيه يعني. هل هو كمتعلم يعني وعي الناس بالضبط. يعني في القرية ممكن يكون في ناس متعلمين ناس مش متعلمين، يبقى المتعلم ده على الأقل يفهم ان المتعلم ده ايه المشاكل انك انت رفض. يعني لو دخلت له حتى من مدخل انك انت مش هتتأذي، ممكن تأذي اهلك، ممكن تأذي غيرك وتأذي الشارع كله. بالضبط. يعني تامر راشد، اللهم ارفع البلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين، الوضوء وذكر الله والصيام مع الدعاء والغذاء السليم والرياضة. الرياضة طبعا. الرياضة على فكرة أنا لسه كنت أفهم بيها، الرياضة مهمة جدا جدا حتى بعد التعافي من كورونا. ليه بقى؟ لأنه بعد التعافي من كورونا بيبقى في حاجة زي نهجان كده مع الشخص لما وتأثير الأدوية. ما هو بالضبط، ما هو النهجان ده من تأثير الأدوية. بعد التعافي أنا بنصح أي حد تعافى من كورونا أنه لازم يمارس رياضة على الأقل من نص ساعة لساعة في اليوم عشان يقلل اللي هو الأعراض ما بعد التعافي. على فكرة هو عادل جمال بيقول مهندس مكافحة عدوى وزارة الصحة مصاب الآن بكورونا، يا جماعة الأعراض مفيش، كل اللي حسيته يدوب شوية ألم بسيط جدا بالحل. بالزبط. يعني ده من الناس اللي ما حسيتش بالأعراض. ما أنا لسه والفترة خلصت يا رب، كمان كورونا تخلص بإذن الله. يعني احنا متفائلين بإذن الله، ويكون اللقاح وصل مصر يغطي المنطقة كلها يا رب. يا رب مع الوعي، الوعي الوعي ما فيش قدامنا غير ان احنا نأكد على موضوع الوعي. بالزبط. الموضوع مش بسيط ولا هزار ولا خفيف، الموضوع صعب، مش هزار ولا ببساطة اللي احنا متخيلين. طبعا دكتور مجدي عدلي ابو اليمين اخصائي اداره مستشفيات مكافحة عدوى نورتنا يا دكتور. الف شكر، وانا سعيد ان انا اكون مع حضرتك الزهناء النهارده، وشرف ليا يعني ان شكرا حضرتك. وربنا يحفظك ويسلم الناس كلها يا رب. يا رب يسلم مصر يا رب ان شاء الله. بشكركم جدا، وحاولنا نرد على أسئلتكم، بعتذر لو في حد بعته وما ردناش عليه. بشكركم جدا جدا، تحياتنا ليكم عماد بدوي، نجوى إبراهيم، وتحياتي هناء أبو العلي.